بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا راسخا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الأكارم في المجلس الخامس من مجالس الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، وكنا قد وصلنا إلى المجاز العقلي وقرأنا شيئا مما يتعلق بهذا العنوان، وأما المجاز فهو إسناد الفعل أو معناه، ووقفنا عند علاقات المجاز العقلي. فمن يتفضل منكم بالقراءة بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم: وللفعل ملابسات ستة، لابس الفاعل والمتلبس والزمان والمكان والسبب. فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، وكذا إلى المفعول إذا كان مبنيا له. وقولنا ما هو له يشملهما، وإسناده إلى غيرهما للمضاهاة فيما هو له في ملابسة الفعل مجاز، كقولهم بالمفعول به عيشة راضية وماء دافق، وفي عكسه ليل مفعم، وفي المصدر شعر شاعر، وفي الزمان نهاره صائم وليله قائم، وفي المكان طريق سائر ونهر جاري، وفي السبب بنى الأمير المدينة وقال إذا رد عافي القدر من يستعيرها. وقولنا بتأول يخرج نحو قول الجاهل كفى الطبيب المريض، فإن إسناده الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول، ولهذا لم يحمل نحو قول الحماسي. نقف قليلا قبل أن أدخل في جزئية أخرى. إذن نحن انتهينا المرة السابقة إلى أخذ فكرة موجزة عن علاقات المجاز العقلي، وقلنا لابد من وجود علاقة ما تسمى بالملابسة أو الملابسة بين الفعل وبين الفاعل المجازي الذي يسند إليه. هذا ما يسمى بعلاقات المجاز العقلي، وهذه العلاقات كنا قد بيناها وحصرناها في علاقة المفعولية والفاعلية والمصدرية والزمانية والمكانية والسببية، وأخذنا بعض الشواهد المبسطة حول هذه العلاقات، والآن لدينا تفصيل أورده الشيخ الخطيب القزويني رحمه الله تعالى. أولا يقول يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. إذن حدد هو في البداية طبيعة هذه العلاقات. يلابس، لاحظوا، يلابس ملابسة، نقول الملابسة والملابسة، فالفعل والفاعل بينهما يعني ارتباط، بينهما تداخل، وتعلمون بأن يلابس فيه مشاركة من اثنين، إذن هناك علاقة بين اثنين، هما الفعل والفاعل الذي أسند إليه، أو بين المسند إليه والمسند بشكل عام، بين المسند إليه والمسند هناك ارتباط، هناك علاقة، يبحث في هذه العلاقة فيقول بأنه يلابس، يعني العلاقة بينه بين المسند إليه والمسند، الفاعلية أو المفعولية أو المصدرية أو الزمانية أو المكانية أو السببية. ثم يقول فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، هذا إذا كان يعني بمعنى أنه ذكر إلى فاعله الحقيقي فلا مجاز في ذلك، إنما يكون على وجه الحقيقة، قام الرجل، قرأ الطالب، هذا على سبيل الحقيقة. وكذا إلى المفعول إذا كان مبنيا له، يعني أسند الفعل إلى المفعول أي نائب الفاعل، نائب الفاعل، مثلا رؤية الرجل، مثلا كرم المعلم، هذا أسند إلى نائب الفاعل، وهذا على سبيل الحقيقة. فعندما قال مبنية له مبنية للمفعول أي مبني أي مبني نائب الفاعل، أخذ نائب فاعل. طيب، وقولنا ما هو له يشملهما وإسناده إلى غيرهما لمضاهاة إلى غير الفاعل ونائب الفاعل لمضاهاة لما هو له من ملابسة الفاعل مجاز. إذن إذا أسند إلى غير الفاعل الحقيقي أو نائب الفاعل الحقيقي فذاك مجاز على أن تكون هناك ملابسة بين الفعل وبين هذا الفاعل أو بين المسند إليه والمسند، وهذا أعم لأنه الفاعل مسند إليه والفعل هو المسند، لكن قد يكون المسند إليه مبتدأ أو ما أصله المبتدأ مثل اسم كان، اسم إن، مفعول الأول لظن، المفعول الثاني لأرى، وهكذا. إذن التعبير بأن الملابسة بين المسند إليه والمسند أعم من قولنا بين الفعل وبين فاعله أو نائب الفاعل له. ثم يقول يعطينا شواهد أو أمثلة، يعطينا أمثلة على هذه العلاقات، ويبدأ في المفعولية كما في المفعول به. نقول في عيشة راضية، في الآيات الكريمة في القرآن ورد فهو في عيشة راضية، وردت في الحاقة، وردت في القارعة. لكن نلاحظ هنا أن الشيخ قطعها عن الآية، قطعها عن الآية فلم يذكر الآية، إنما ذكر عيشة راضية، وكأني به يريد أن يقول بأن هنا هذه العبارة فيها مسند وإليه ومسند، فنقرأه عيشة راضية، عيشة راضية، إذا قطعناها عن الآية الكريمة يعني خارج القرآن، لكن هي نصها في القرآن الكريم فهو في عيشة راضية، المؤمن في عيشة راضية. عندما نحلل الآن، إذا حللنا عيشة راضية، عيشة راضية، قلنا بأنه راضية فاعلة فهي على وزن اسم الفاعل، لكن هل المقصود أن العيشة هي التي ترضي أم أنها مرضية؟ فقلنا بأن هنا راضية بمعنى اسم المفعول أي مرضية. طيب ما المعنى الذي أفدناه من ذلك؟ المعنى هو نقول رضي المؤمن عيشته، هذا هو المعنى، رضي المؤمن عيشته. ثم أقيمت كلمة عيشة مقام المؤمن، أقيمت كلمة عيشة مقام المؤمن، فنقول رضيت عيشته، رضيت عيشته. ثم اشتق اسم الفاعل، اشتق الاسم الفاعل من رضيت عيشته فقيل راضية، ثم بعد ذلك جعل عيشة المبتدأ وجعل راضية هي الخبر. إذن أسند راضية المقصود فيها العيشة المرضية التي يرتضيها المؤمن بصيغة اسم الفاعل، والمقصود هو اسم المفعول، والمقصود هو اسم المفعول، فنقول هنا العلاقة قائمة على المفعولية. مثل ذلك نقول مثلا بيت عامر، هل البيت هو الذي يعمر أم بيت، هل البيت هو المعمور؟ إذن بيت عامر أيضا العلاقة المفعولية. بإيجاز بسيط هنا، التعبير عن اسم المفعول باسم الفاعل وإسناده إلى ما هو غيره في الأساس هذا مجاز عقلي، علاقته المفعولية، علاقة المفعول يعني القصد في الأساس هو المفعول به، كانت عيشة كانت مفعول به في الأساس، رضي المؤمن عيشته، رضي المؤمن عيشته، أصبحت عيشة راضية أي عيشة رضي عنها المؤمن، عيشة مرضية من المؤمن. فالعلاقة هنا بين المسند والمسند إليه هي المفعولية. ومثل ذلك ماء دافق، وأيضا هي في القرآن الكريم خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، لكن نلاحظ أيضا أن الشيخ هنا أيضا أخرجها من الآية، لم ينص على أنها من الآية أو لم يذكر الآية حتى، إنما أتى بها ماء دافق حتى يقول بأنه دافق أصلا ماء مدفوق. فالرجل هو الذي يدفق هذا الماء فأصبح الماء مدفوقا، فعبر عن اسم المفعول باسم الفاعل. فنقول بأن هنا مجاز عقلي علاقته المفعولية. إذن بإيجاز التعبير عن اسم المفعول باسم الفاعل وإسناده إلى ما هو إلى ما ليس له بالحقيقة، هذا إسناد مجازي علاقته المفعولية. لو أخذنا أول وفي عكسه قال سيل مفعم بفتح العين، مفعم يعني مفعم اسم مفعول، أفعم يفعم فهو مفعم اسم الفاعل واسم المفعول مفعم. والسؤال هل السيل هو المفعل، هو المفعم، هو المفعم أي هو المملوء أم هو الذي يملأ؟ الجواب أنه هو الذي يملأ الوادي، إذن أو يملأ الطرقات. إذن مفعم هنا يقصد بها الاسم الفاعل، يقصد بها اسم الفاعل. فالسيل يملأ ولا يملأ، لكنه عبر عن اسم الفاعل باسم المفعول عكس الحالة الأولى، فلذلك نقول هنا العلاقة هي الفاعلية بين المسند إليه وبين المسند. المسند إليه هنا سيل، المسند إليه سيل، المسند هو مفعم، مفعم اسم مفعول عبر به عن اسم الفاعل. بدلا يقول مفعم قال مفعل، مفعم. وفي ذلك طبعا فيه ما فيه من المبالغة، وفيه ما فيه من تحريك الذهن، وفيه ما فيه من تحريك الفكر، حتى يعني يدرك العقل وينبه العقل إلى العلاقة بين الإملاء وبين السير. وفي المصدر تكون العلاقة المصدرية، العلاقة المصدرية الأوضح في عندما نقول جد جده، ثم سأعود بعد ذلك إلى شعر شاعر. الأوضح جد جده في بيت لأبي فراس كما أذكر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. جد جدهم، الجد اللي هو عكس الهزل. طيب جد منع هذه الكلمة من ناحية الصرفية، نقول إنها مصدر، جد جدا، اجتهد اجتهادا. إذن الجد بمعنى الاجتهاد، بمعنى بذل العمل، إفراغ الجهد، هذا كلمة جد إذن مصدر. الآن الفعل جد جدهم، الجد مسند إليه والمسند هو الفعل جد، فأسند الفعل إلى مصدره، أسند الفعل إلى مصدره، فنقول العلاقة هنا علاقة مصدرية، بمعنى أن الفاعل هنا مصدر، أن الفاعل هنا مصدر. والعلاقة بين الفعل والمصدر كلاهما فيهم معنى، الفعل يزيد بأنه فيه زمن، والمصدر لا هو حدث أو معنى لا زمن فيه. إذن العلاقة هنا علاقة مصدرية. نقول مثلا جن جنونه، جن جنونه، هل الجنون هو الذي جن أم الإنسان؟ لكن هو أسند الفعل إلى جنونه، فجنون مسند إليه والفعل جن هذا مسند. نقول عظمت عظمته، عظمت عظمته، المسند إليه عظمته والمسند عظمت. إذن أسند الفعل إلى مصدره، وهكذا نجد. نقول الله جل جلاله، جل جلاله، إذن أيضا هنا جل جلاله، لاحظوا الفاعل جل جلاله، وجلال هو مصدر جل يجل جلالا. إذن هذا مجاز عقلي علاقته المصدرية. إذا كان المسند إليه مصدرا وأسند إلى غير ما هو عليه في الأصل، فالعلاقة تكون المصدرية. إذن ثم هو أتى بشعر شاعر، حقيقة شعر شاعر هو الـ يعني أسند إلى ما هو بمعنى الفعل اللي هو شاعر. هلا شاعر اسم فاعل أصلا، شاعر اسم فاعل، لكن هو شاعر يعني يقصد هو شاعر، وحقه أن يسند إلى الفاعل الحقيقي، إلى الشخص، إلى إنسان. يعني المعنى هو شعر شاعر صاحبه، المعنى هو شعر شاعر صاحبه. فالشعر هو مصدر، لكن هنا نستطيع أن نقول، يمكن أن نقول بأن العلاقة هنا يمكن أن تحتمل مفعولية، شاعر بمعنى مشعور به، ويمكن أن تكون المصدرية، وأنا أرجح المفعولية، لكن هو استشهد بهذا الشاهد على المصدرية ولا يمنع من ذلك، لكن الأوضح في المصدرية جد جده، اجتهد اجتهاده، عظمت عظمته، جل جلاله. يعني المصدر واضح تماما في أن الفعل قد أسند إليه. الآن إذن هذه العلاقة المصدرية، ثم بعد ذلك قال وفي الزمان، يعني العلاقة الزمانية، نهاره صائم، يعني نهار المؤمن صائم. هل النهار هو الذي يصوم؟ إنما الصيام يقع في النهار، المؤمن صائم في النهار. فإذا هذا كلمة الآن نهاره مسند إليه، صائم مسند، الصيام يقع في زمن النهار، إذن العلاقة زمنية. العلاقة التي تربط المسند إليه الذي هو نهاره مع المسند الذي هو صائم هي زمنية، بأن نهاره هو الزمن الذي وقع فيه الصيام. فنقول العلاقة هنا علاقة زمنية. نقول ليله قائم، عفوا، نقول ليله قائم. هل الليل هو الذي يقوم؟ إنما المؤمن هو الذي يقوم الليل، إذن يقوم المؤمن في الليل أو يقوم المؤمن ليلا، فهذا زمن. إذن العلاقة أيضا بين المسند إليه والمسند هي العلاقة الزمانية. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ستبدي لك الأيام، هل الأيام هي التي ستبدي لك؟ أم أنها الزمن الذي ستأتيك فيه الأخبار؟ إذن هذه أيضا ستبدي لك الأيام مجاز عقلي، علاقته أيضا الزمانية. طيب نقول أحيانا هذا يوم سعيد، يوم سعيد، هل اليوم هو الذي يكون سعيدا أم الإنسان الذي يكون سعيدا في هذا اليوم؟ إذن عندما أسند سعيد إلى يوم، مسند إليه يوم والمسند سعيد، في علاقة هي العلاقة الزمنية، لأن اليوم يعني المسند إليه هو زمن وقوع المسند، فالعلاقة أيضا علاقة زمنية. وقس على ذلك عندما نقول أحسنت الليالي لهذا الجيل، أحسنت الليالي لهذا الجيل، هل الليالي التي تحسن؟ إذن هذه أيضا يعني تم الإحسان إليهم في هذه الليالي أو في هذه الليالي. نعم. طيب إذن العلاقة بين المسند والمسند إليه هي العلاقة الزمانية. طيب ويقول هنا إذن نهاره صائم وليله قائم، هذه العلاقة الزمانية. طيب ثم يقول هناك العلاقة المكانية، طريق سائر، هل الطريق هو الذي يسير؟ لأن طريق مسند إليه، سائر مسند، الذي يسير هو الإنسان في الطريق، إذن الطريق هو المكان الذي يسير فيه الإنسان. فإذن العلاقة بين المسند إليه والمسند هي العلاقة المكانية، بحيث إن المسند إليه هو مكان، هو مكان وقوع المسند، مكان وقوع المسند. أيضا نقول نهر جار، نهر جار، النهر هو الوادي، النهر هو الوادي الشق الذي تسير فيه المياه، هو يعني وهو الذي لا يسير، إنما الذي يسير هو الماء السيل الذي يسير فيه. فقال هو نهر جار، جعل الوادي مكان جريان الماء، جعل هو الجاري. فإذا أيضا العلاقة هنا علاقة مكانية، علاقة مكانية. كنت قد أعطيتكم مثالا آخر في المجلس السابق، ازدحمت الشوارع، اكتظت الأسواق. هل الشوارع هي التي تزدحم أم أنها مكان الازدحام؟ نقول إنها مكان الازدحام، الأسواق هي مكان الاكتظاظ، مكان الازدحام. إذن هذه أيضا العلاقة علاقة مكانية. عندما نقول غنت الحديقة، غنت الحديقة، الحديقة هل تغني الحديقة أم حصل فيها غناء الطيور أو الإنسان أو ما إلى ذلك؟ إذن هي مكان لهذا الغناء. فالعلاقة علاقة مكانية. طيب، ثم يقول في السبب، العلاقة السببية. بنى الأمير المدينة، هل الأمير يبدأ بالبناء ويأتي بالطوب ويبني، أم أنه الذي يأمر ببناء المدينة أو ببناء المستشفيات أو ببناء المدارس أو بشق الأسواق أو ما إلى ذلك؟ فنقول بأنه هو السبب الذي أدى إلى بناء المدينة. لذلك نقول هذا بنى الأمير المدينة أو بنى الأمير المستشفى أو بنى الحاكم المدارس، هذه علاقة سببية، لأنه هو السبب، هو السبب الذي أدى إلى هذا البناء. يعني بنى الأمير، الأمير مستد إليه والفاعل، والفعل بنى هو المسند، فأسند البناء إلى الأمير على وجه المجاز العقلي بعلاقة السببية، لأنه هو الآمر بذلك، فهو السبب بذلك. إذا قلت مثلا يفعل المال ما لا تفعله القوة، يفعل المال، المال هو الذي يفعل أم يستخدمه الإنسان للفعل؟ لكن المال هو سبب لهذا الفعل، هو سبب لهذا الفعل. لذلك نقول العلاقة أيضا هنا بين الفعل وفاعله، أو بين المسند إليه الذي هو الفاعل المال والمسند الذي هو يفعل، العلاقة هي علاقة سببية. كما ذكرنا سابقا، كسى الخليفة الكعبة، هل هو يأتي بيديه ويكسو الكعبة؟ إن فعل ذلك بيديه فهذا على سبيل الحقيقة، لكن إذا أمر هو وأتى العمال وكسوا الكعبة فهذا على سبيل المجاز العقلي بعلاقة السببية، لأنه هو السبب في ذلك. ثم يعطينا مثالا آخر، فلا تسأليني واسألي عن خليقتي إذا رد عافي القدر من يستعيرها. عافي القدر، القدر تعلمون الذي يكون فيه الطبخ والمرق وما إلى ذلك، والعافي يعني المرق الذي يتبقى في قاع القدر، المرق الذي يتبقى في قاع القدر. فلو واحد استعار هذه القدر ووجد في هذه القدر هذا المرق، أعاد هذا القدر. لذلك قال جعل رد عافي، عافي جعله الفاعل رد. فهل عافي هو الفاعل الحقيقي؟ نقول لا، إنما هو سبب لوقوع هذا الفعل. فنقول رد عافي القدر من يستعيرها، هذا مجاز عقلي علاقته السببية، لأن سبب رد القدر وجود هذا العافي اللي هو المرق الموجود المتبقي في القدر. نكون الآن قد أعطانا العلاقات الست في المجاز العقلي. المفعولية، أسند المسند إليه، أتى المسند بصيغة اسم الفاعل والمقصود اسم المفعول. الفاعلية، أتى المسند بصيغة اسم المفعول والمراد اسم الفاعل. الزمانية، المسند إليه، لحظة، المسند إليه اليوم، المسند إليه زمن وقوع المسند. المكانية، المسند إليه مكان وقوع المسند. السببية، السببية، المسند، لاحظوا، المسند سبب في وقوع المسند إليه. لذلك قال ملابسة، قال ملابسة بين المسند والمسند إليه، بين المسند والمسند إليه. إذن في علاقة متبادلة بينهما. لذلك مرة نجد العلاقة ظاهرة في هذا، ومرة نجد العلاقة ظاهرة في ذاك. ثم ينتقل إلى جزئية أخرى، وقولنا بتأول يخرج نحو قول الجاهل شفى الطبيب المريض. وهذا وقفت عند هذه هذا المعنى سابقا، عندما يقول إنسان جاهل يقول شفى الطبيب المريض، هو يعتقد ذلك ولا يعلم، هو يعني لم يستقر في ذهنه إيمان يدعوه إلى أن يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المريض، إنما قال حسب معرفتي وحسب ما يسمع من الناس يقول شفى الطبيب المريضة. فهذا لا نقول عنه أنه مجاز. لذلك عندما قلنا هناك في تعريف المجاز العقلي، في تعريف المجاز العقلي قال فهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو بتأول، بتأول. وقلنا هذا يعني ما يطلب أن يؤول إلى الحقيقة، وهنا الرجل لا يعرف الحقيقة أصلا، لا يعرف الحقيقة، بينما نحن في الآن في الشواهد التي مرت معنا والأمثلة التي مرت معنا كلها استطعنا أن نؤول المجاز فيها إلى الحقيقة. لأنه الخطيب القزويني يذهب إلى أنه لا بد من وجود فاعل حقيقي، أو لا بد من وجود مسند إليه حقيقي، حقيقي نستطيع أن نتأول المجاز ونصل إليه، كما لاحظنا في الأمثلة السابقة. عيشة راضية، يعني قلنا بأن رضي المؤمن عيشته. سيل مفعم، يعني السيل يملأ الوادي، مفعم للوادي، أو مفعم الوادي، يملأ الوادي أو مالئ الوادي، وهكذا. إذن الآن هذه الملاحظة بأنه إذا صدر من إنسان جاهل مثل هذه العبارة لا نحكم على قوله بالمجاز، لأنه أصلا لا يعرف هذا الكلام، ولا لم يستقر في ذهنه بأنه هذا يعني أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ما يعني يعرف ما يسمع به وما يراه أمامه، ولا يعرف أن الطبيب هو السبب. لكن إذا قال إنسان مثقف، إنسان واعي، شفى الطبيب المريض، وإنسان مؤمن ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، تقول هذا مجاز علاقته السببية، فالطبيب سبب في الشفاء وليس هو الشافي، وليس هو الشافي، إنما هو سبب في الشفاء. ثم يقول يعلل ذلك، فإن إسناده الشفاء إلى الطبيب ليس بمتأول، يعني لا يمكن أن نؤوله، ولهذا لم يحمل، نعم تفضل يا عبد الله أكمل، لم يحمل نحو قول الشاعر الحماسي، تفضل. ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر الحماسي أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي على المجاز ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاهرة لم يرد ظاهرة لم ي... لا هو يلاحظ أن قائله، أن قائله في الفاعل هو أراد يريد لم نقول ماذا نقول أراد يريد لم يرد ظاهره، هو أصلا يريد، أصلها يريد، عندما جزم الفعل المضارع يريد تقع ساكنان، الياء الساكنة والدال الساكنة بفعل بالجزم، تقع ساكنان حذفت الياء، لم يرد ظاهرة، لم يرد ظاهرة. إذن هنا الشاهد يقول ليؤكد بأننا أمام الجاهل عندما يقول شفى الطبيب المريض، لا نقول بأنه هذا مجاز، نقول هذا على سبيل الحقيقة لأن هذا رجل لا يعلم الحقيقة، لكن لو كان من رجل عالم قلنا هذا مجاز. لذلك يقول هنا ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر حماسي، وقلنا الشعر الحماسي أي أنه مذكور في حماسة أبي تمام، البيت من أبيات الحماسة. طيب يقول هنا: أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كروا الغداة ومروا العشي. طيب نحن لو تساءلنا الآن، هل الذي يشيب الصغير ويفني الكبير هو كر الغداة، يعني مر الأيام والزمان، مر الأيام والزمان؟ أقول طبعا لا، لكن لا توجد لدينا قرينة عقلية ولا قرينة لغوية على أن الشاعر لا يعرف ذلك، أو أن الشاعر جاهل بذلك، ألا أن الشعر يعني جاهل بحقيقة الأمر. لذلك قالوا لم يحمل هذا البيت على المجاز، لكن اشترط ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاهره. إذا يعني القائل، إذا الشاعر أراد ظاهر اللفظ فنقول هذا حقيقة، لكن إذا لدينا قرينة تدل بأنه لا يريد ظاهر هذا اللفظ فنقول هذا مجاز، لأن كر الليالي، كر الغداة ومر العشي ليست هي التي تشيب الصغير وتفني الكبير، إنما هذه أسباب تؤدي إلى شيب الصغير وإفناء الكبير. لكن لو علمنا بأنه قال بعد ذلك: فملتنا أننا مسلمون على دين صديقنا والنبي، قلنا هذا مجاز، قلنا هذا مجاز، لأنه رجل مسلم مؤمن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، إذن هو مؤمن، إذن كلامه على سبيل المجاز العقلي، على سبيل المجاز العقلي، والعلاقة هنا علاقة سببية. ما دام علمنا، أو هناك ما دامت هناك قرينة تدل على أنه يعلم أن الشيب، إحداث الشيب أو إفناء الكبير كله من الله سبحانه وتعالى، وليس من مر الأيام ومر الزمان والليالي والصباحات وما إلى ذلك. لذلك قال، لاحظوا، لا يحمل على المجاز ما لم يعلم أو يظن أن قائله، يعني أن الشاعر لم يرد ظاهره. إذا ما علمنا أنه لا يعلم، إذا علمنا بأنه فقط الظاهر فنقول لا مجاز، لكن إذا علمنا أنه لا يريد ظاهره فهذا مجاز، فهذا مجاز. كما استدل على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي في قول أبي النجم. لاحظوا الآن الصورة ثانية، صورة مختلفة. الآن في الشاهد الثاني لدينا دليل لغوي مصرح به يفيدنا بأن المقصود هنا بكلمة ميز جذب الليالي أنه مجاز عقلي وليس بحقيقة عقلية. تفضل. كما استدل على أن إسناد نعم كما استدل على أن أو استدل ممكن نقرأ كما استدل، لأنه قال بالبداية على، ولهذا لم يحمل نحو قول الشاعر، كما استدل على أن الإسناد ميز إلى جذب الليالي في قول النجم. تفضل. نعم، كما استدل على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي في قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ميز عنه قنزعا عن قنزعي، جذب الليالي أبطئي أو أسرعي. مجاز بقوله عقيبه: أفناه قيل الله للشمس اطلعي، حتى إذا وراك أفق فارجعي. وسمي أفناه قيل الله للشمس اطلعي، طلع يطلع، اطلعي، حتى إذا وراك أفق فارجعي، أو فارجعي فيها أظن رجع يرجع ويرجع. نعم. أما الأولى فاطلعي، اطلعي. طيب الآن هنا في لدينا مجاز عقلي. لماذا نحن الآن عندما قال قد أصبحت أم الخيار زوجة الشاعر يقول تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، واضح البيت، من أن رأت رأسي كرأسي الأصلع، من هنا ممكن تكون سببية، رأت رأسي كرأسي الأصلع ميز عنه كنزعا عن كنزع. الكنزع معناه تجميع الشعر في زاوية معينة أو في طرف معين من الرأس. ميز جذب الليالي، لاحظوا ميز جذب الليالي، هنا الشاهد أبطي أو أسري، يعني مقولا فيها أو مقولا لها أبطئي أو أسري، الشاهد في ميز جذب الليالي. الآن ميز جذب الليالي، هل هذا على سبيل الحقيقة العقلية أم على سبيل المجاز العقلي؟ يقول بأن هنا أجري إجراء المجاز العقلي. لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك أفناه قيل الله للشمس اطلعي حتى إذا وراك أفق فارجعي. إذن هو مؤمن، يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلق كل شيء، وهو الذي يفعل كل شيء، وهو الخالق الرازق المصور الذي يقول للشمس اطلعي حتى إذا وراك أفق فارجعي أمر الشمس أمرك وإلى آخره. إذن طالما ما دام لدينا دليل هنا ودليل لغوي واضح، إذن لا نستطيع أن نقول هنا ميز جذب الليالي على أنه حقيقة عقلية، إنما نقول هو من باب المجاز العقلي. ما هي العلاقة بين ميز جذب الليالي أبطئ أو أسريع؟ نستطيع أن نقول جذب ميز جذب الليالي هو السبب، أو نستطيع أن نقول الليالي هي يعني زمن ذلك فنقول العلاقة زمانية، وأنا أرجح هنا السببية، لأن قال جذب الليالي وليس الليالي، قال جذب الليالي. إذا لاحظ هو أتانا بشاهدين، شاهد على ظاهر ما قاله الشاعر، إذا أراد الشاعر الظاهر وقال أشاب الصغيرة وأفل الكبيرة، هذا ليس على سبيل المجاز العقلي إلا إذا تبين لنا أنه لا يريد ظاهر اللفظ، إنما يريد ما وراء هذا اللفظ فهو مجاز. وذكرت لكم البيت الذي يأتي بعد هذا البيت مما يدل على أنه مجاز عقل، لكن أتى به الشيخ رحمه الله ليؤكد على فكرة مهمة، بأننا نحن على عندما نحكم على التعبير بأنه مجاز عقلي أو حقيقة عقلية نأخذ الظاهر، إلا بوجود قرينة تدفع أو تبعد أن يكون من باب الحقيقة العقلية. هذه القرينة إما أن تكون لغوية، أتى بالحقيقة اللغوية عندما أفناه قيل الله للشمس طول، واضحة تماما، وإما أن تكون حقيقة عقلية سنأتي إليها بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الشاهدان هنا للتأكيد على فكرة أن النظر إلى العبارة أو التعبير أو التركيب أو الإسناد أو المستند إليه على الظاهر أو إلى المقصود منه إلى ما بعد الظاهر، فإن كان على الظاهر نحكم على ظاهره، وإن كان على غير ذلك نحكم وفق المجاز العقلي إن كان أسند إلى غير ما وضع إليه في الحقيقة. طيب تفضل، هون انتهينا الآن من العلاقات، علاقات المجاز العقلي، وينتقل الآن إلى يعني توضيح فكرة بسيطة كنت قد ذكرتها سابقا. تفضل. وسمي الإسناد في هذين القسمين من الكلام، وسمي الإسناد في هذين القسمين من الكلام عقليا لإسناده إلى العقل دون الوضع، لأن إسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة، فلا يصير ضرب خبرا عن زيد بواضع اللغة، بل بمن قصد إثبات الضرب فعلا له، وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن ضرب لإثبات الضرب لا لإثبات الخروج، وأنه لإثباته في زمان ماض وليس لإثباته في زمان مستقبل. فأما تعيين من ثبت له فإنما يتعلق بمن أراد ذلك من مخبرين. ولو كان لغويا لكان حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا خط أحسن مما وشى الربيع، من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر، حكما بأن اللغة هي التي أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر دون الجماد، وذلك مما لا يشك في بطلانه. لا يشك مما لا يشك في بطلانه. نكتفي الآن. إذن كما سبق أن عند الحقيقة العقلية أو المجاز العقلي، كلمة العقلي فهمنا منها بأن هذا من صنع العقل وليس من وضع اللغة بالأساس، وسبق أن شرح ذلك. يعني عندما نقول مثلا عيشة راضية، هذا التركيب عيشة راضية ليس في أصل اللغة أن اللغة وضعت هذا المجاز أو وضعت هذا التركيب، إنما عضت العيشة لشيء معين وراضية لشيء معين آخر. عندما قال مثلا ضرب زيد، هي حط الضرب ليدل على عملية الضرب وتدل على وقوع هذا الفعل وهذا العمل في الزمن الماضي، لكن لن تربط العلاقة بين ضرب وزيد اللغة، إنما أنت بتقول ضرب محمد، ضرب خالد، ضرب إلى آخره، ضرب في الأرض إلى آخره. زيد تربط أقول زيد مجد، زيد مسافر، زيد عالم. فإذا عملية الإسناد هذه، عملية الإسناد هذه عملية عقلية وليست من أصل واضع اللغة، وهذا ما وضحناه من خلال عنوان الحقيقة العقلية أو المجاز العقلي. لذلك نسب إلى العقلية، نسب إلى العقل، لم يقل الحقيقة ويسكت، لم يقل الحقيقة لغوية، الحقيقة اللغوية شيء والحقيقة العقلية شيء آخر كما مر معنا سابقا. يقول ولو كان لغويا، يعني لو كان في أصل اللغة، لو كان في أصل اللغة هذا التركيب لكان حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا خط أحسن مما وشى الربيع. يعني لو كان هذا اللغويين العرب، يعني أو اللغة في أصل اللغة، في أصل اللغة وضعوا هذا التركيب وهذا الإسناد، فلو خط أحسن مما وشى الربيع نقول هذا سبيل الحقيقة لأنه اللغة هي وضعت ذلك. لكن عندما نقول بأن العقل هو الركب هذا التركيب نقول هذا من باب المجاز، من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر، لأن اللغة في الأساس الفعل لا يكون إلا من حي قادر يملك القدرة على العمل، يملك القدرة على القيام والقعود والجلوس والتحدث وإلى آخره، يملك القدرة على الفعل، على الفعل أيا كان هذا الفعل. لكن عندما تسند أنت هذا الفعل، هذا الفعل الذي فيه هذه القدرات إلى غير الكائن الحي، هذا بفعل العقل وليس بفعل اللغة أو بأصل وضع اللغة. نعم، نكون الآن قد انتهينا من علاقات المجاز، فهمنا الحقيقة العقلية، فهمنا المجاز العقلي، علاقات المجاز العقلي. نريد أن ننتقل إلى أقسام المجاز العقلي باعتبار طرفين. سنصفح عن تعريف السكاك للحقيقة والمجاز العقليين لأنني لم أجد فيه يعني ما يضيف إلى ما ذكرناه سابقا، ولم أجد فيه يعني فائدة أو قيمة مضافة إلى ما سبق. لذلك أرجو أن نقرأ أقسام المجاز العقلي باعتبار طرفيه. تفضل. ثم المجاز العقلي باعتبار طرفيه، أعني المسند والمسند إليه، أربعة أقسام لا غير، لأنهما إما حقيقتان كقولنا أنبت الربيع البقلة، وعليه قوله فنامي ليلي وتجللي همي. فنام ليلي وتجلى همي. فنام ليلي وتجلى همي. إذن أولا الآن نحن هزلنا في دائرة المجاز العقلي، لأنه نعرف الآن للمجاز العقلي طرفان، مسند ومسند إليه. نريد الآن أن نعرف هل المسند والمسند إليه دائما مجازيان، أم أن أحدهما يمكن أن يكون حقيقيا والثاني يكون مجازيا، أو يمكن أن يكون مجازيين، أو أن يكونا حقيقيين، فالآن يفصل في طرفي المجاز العقلي. يقول أربعة أقسام، كون لا غير يعني فقط، خلاص أربعة أقسام، خسر في أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المسند والمسند إليه حقيقيان، فيقول لأنهما إما حقيقتان كقولنا أنبت الربيع البقري. الآن أنبت الربيع البقري، الربيع المسند إليه وأنبت المسند. لو نظرنا في الربيع هل هو حقيقي أم مجازي؟ نجد أنه حقيقي، فصل الربيع الربيع يأتي فهو حقيقي. عملية الإنبات أنبت هل هي حقيقية أم مجازية؟ نجد بأنها حقيقية. إذن طرفا المجاز العقلي حقيقيان، المسند والمسند إليه حقيقيان، لكن عندما تمت العلاقة الربط بينهما أصبح مجازا، عندما تم الإسناد بينهما أصبح مجازا، لكن أنبت موجود في الفعل على الحقيقة والربيع موجود على الحقيقة. لكن عندما نقول أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع الزرع، أنبت الربيع القمح إلى آخره، أو ثمرة أو ما إلى ذلك، الآن هذه العلاقة بينه بين هاتين الحقيقتين أصبح لدينا مجازا. إذن القسم الأول أن المسند والمسند إليه حقيقتان. طيب إذن وعليه قوله، وقوله تفضل يا عبد الله. إذن عفوا أنا المثال الثاني، وعليه قوله فنام ليلي، فنام ليلي. طيب نام ليلي، الآن النوم حقيقي أم مجازي؟ حقيقي. الليل موجود ولا مو موجود؟ حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. إذن الطرفان حقيقيان أو حقيقتان. طيب إذن هنا مجاز عقلي. لو تسأل ما العلاقة بين ما العلاقة التي يعني تربط بين المسند والمسند إليه؟ نام ليلي، أنا أقول النوم يتم في الليل، إذن العلاقة زمانية، إذن هذا مجاز عقلي، علاقته الزمانية. بينما نجد في أنبت الربيع البقلة أيضا زمانية، لأنه الإنبات يكون في الربيع، يكون في زمني، يكون في زمن الربيع، يكون في زمن الربيع. طيب وتجلى همي، وعليه قوله، وقوله تفضل يا أبا عبد الله. نعم، وقوله وشيب أيام الفراق مفارقي، وقوله ونمت وما ليل المطي بنائمي. طيب وأما قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، إذا القسم الأول حقيقة لأخذنا أنبت الربيع البقلة، نام ليلي، وشيب أيام الفراق مفارقي. الآن أيام موجودة ولا موجودة؟ حقيقة موجودة، والشيب حقيقة موجودة، حقيقة موجودة. إذن الطرفان حقيقيان أو حقيقتان، المسند والمسند إليه حقيقتان. عندما تم الربط بينهما، الإسناد بينهما، أصبح الإسناد مجازيا. والعلاقة أيضا شيب أيام الفراق، العلاقة أيضا هي الزمانية. نعم، البيت طبعا هو وشيب أيام الفراق مفارقي، وأنشزن نفسي فوق حيث تكون. في بعض الطبعات لم يذكر الشطر الثاني، وفي بعض الطبعات ذكر الشطر الثاني. وأنشزن نفسي فوق حيث تكون، هنا لدينا أيضا شاهد بأنه حيث هنا بمعنى مكان، يعني فوق مكان معين، المكان، وتكون تامة، وتكون هنا تامة بمعنى يعني تحضر تحصل. انتبهتم؟ نعم. وأنشزن يعني أنشزن رفعنا، شو ذا الرفع؟ نعم. طيب وأيضا الشاهد الثاني، لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى، ونمت وما ليل المطي بنائمي. في عنا نوم، تبعتهم المطي جمع مطية، المطي جمع مطية، والمطية هي الدابة التي تسرع في مشيتها، لذلك يقول تمطو في مشيتها أي تسرع في مشيتها، فسميت من هنا مطية. طيب والجمع المطي ومطايا. طيب المطي جمع مطية كما قلت، وهي الدابة تمطو أي تسرع في مشيتها. الآن وما ليل المطي بنائم، أسند النوم إلى ليل المطي، فهذا إسناد مجازي، لكن انظر في الطرفين تجد الطرفين حقيقتين، فالمطي موجودة والليل موجود والنوم النوم موجود، فأسند النوم إلى ليل المطي، والعلاقة هنا ليل المطي، ليل المطي أسناد مجازي، المطي الدابة التي تمطو والتي تركب. إذن العلاقة هنا إذا قلنا الليل هو النائم تكون العلاقة زمانية، إذا قلنا المطي فتكون العلاقة المفعولية. إذن هنا لدينا حقيقتان. الآن وإما مجازان، يعني المسند والمسند إليه مجازان ليس على سبيل الحقيقة. تفضل. وإما مجازان كقولنا أحيا الأرض شباب الزمان. نعم، أحيا الأرض شباب الزمان. لاحظوا الآن، شباب الزمان أحيا الأرض شباب الزمان، شباب الزمان المسند إليه، وأحيا الأرض هذا المسند. طيب الآن الإحياء الأرض مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. شباب الزمان مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. مجازي. إذن المسند والمسند إليه مجازيان. في قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم، التجارة مجازية، وتكلم عن الآية تتكلم عن المنافقين، تجارة مجازية هنا والربح مجازي أيضا، والربح وقال ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم هذا مجاز، مجاز عقلي علاقته السببية، علاقته السببية، لكن الطرفان مجازيان أيضا، المسند والمسند، فالتجارة مسند إليه وربحت مسند، تجارة هنا مجازية ليست تجارة حقيقية، والربح أيضا ليس الربح الحقيقي إنما هو مجازي، فالطرفان إذن هنا مجازيان. نعم. وإما مختلفان، تفضل. وإما مختلفان يعني إما حقيقتان وإما مجازان وإما مختلفان، وإما مختلفان أخذ القسمين الثالث والرابع. تفضل. نعم. وإما مختلفان كقولنا أنبت البقل، أنبت البقل شباب شباب الزمان. لا نعيد عفوا، أنبت البقل شباب الزمان يعني. نعم. المفعول به مقدم هنا، أنبت البقل شباب الزمان، جملة جميلة جدا، شباب الزمان يعني الربيع، فأنبت البقلة شباب الزمان، فنضبط البقلة بالمفعول بالنصب والشباب بالرفع هي الفاعل. طيب الآن أنبت البقلة شباب الزمان، إذن شباب شباب الزمان هذا مسند إلي، وأنبت هذا مسند. طيب الإنبات حقيقي، لكن شباب الزمان هذا مجازي، إذن الطرفان مختلفان، الطرفان مختلفان، فالمسند إليه هنا مجازي والمسند حقيقي. طيب وأيضا وكقولنا، وكقولنا أحيا الأرض أحيا الأرض الربيع، أحيا الأرض الربيع، صح ربيع، أحيا الأرض الربيع. الآن الربيع هو المسند إليه وهو حقيقي، الإحياء أحيا الأرض هذا مسند وهو مجازي، وهو مجازي، الربيع حقيقي والأحياء مجازي، إذا مختلفان. وعليه قول الرجل لصاحبه، تفضل. نعم. وعليه قول الرجل لصاحبه أحيتني رؤيتك، أي أحيتني رؤيتك، أي آنستني وسرتني. الآن سؤال، أحيتني رؤيتك بمعنى آنستني وسرتني، هذا تعبير مجاز عقلي. طيب الآن أحيتني رؤيتك، الرؤية هي المسند إلي، وأحيتني المسند. الرؤية حقيقية أم مجازية؟ حقيقية. الإحياء مجازي أم حقيقي؟ نقول مجازي. إذن اختلف المسند إليه هنا حقيقي والمسند مجازي، أحيتني رؤيتك، وهذا مجاز عقلي علاقته السببية. إلا إذا قلت أحياني وقت رؤيتك يصير علاقة زمانية، لكن هنا على هذه يصير أحيتني رؤيتك، يعني رؤيتك سبب نشاطي، سبب حيويتي، سبب أنسي، سبب سروري إلى آخره. فقد جعل الحاصل بالرؤية من الأنس والمسرة حياة، ثم جعل الرؤية فاعلة له. ومثل قول أبي الطيب، تفضل. ومثله قول أبي الطيب، وتحيي له المال الصوارم والقنا، ويقتل ما تحيي التبسم والجدى. إذن البيت، نقرأ البيت، وتحيي له المال، مفعول به، الصوارم والقنا الفاعل، صوارم الفاعل، وتحيي له المال الصوارم والقنا، ويقتل ما تحيي التبسم والجدى. الجدى بمعنى العطاء، بمعنى الكرم، بمعنى الخير، والجدى. نعم، تفضل يشرح البيت ماذا يقول. نعم، جعل الزيادة والوفور حياة للمال وتفريط. نضبطها يا عبد الله. جعل الزيادة والوفور حياة للمال. نعم. جعل تأخذ مفعولين، صير، يعني جعلهم بمعنى صير، فهي من الأفعال التي تتعدى لمفعولين. جعل الزيادة والوفور حياة للمال. نعم. وتفريقه عطف على الزيادة. نعم. وتفريقه في العطاء قتلا له. ثم أثبت الإحياء فعلا للصوارم، والقتل فعلا للتبسم، مع أن الفعل لا يصح منهما. ونحوه قولهم أهلك الناس الدينار والدرهم، جعلت الفتنة إهلاكا، ثم أثبت الإهلاك فعلا للدينار والدرهم. طيب إذن الآن البيت لدينا، البيت وتحيي له المال الصوارم والقنا، يعني هو الرجل يقاتل، شجاع، بطل، يستخدم الصوارم والقنا، الطعن والضرب، الصوارم السيوف والقنا الرماح، تعلمون الضرب للسيف والطعن للرمح، فيأخذ المال ويحصل المال من أعدائه بشجاعته وقوته وإقدامه وجسارته وما إلى ذلك، ثم يفني هذا المال ويصرف هذا المال، ويقتل ما تحيي التبسم والجدى، يفنيه بالعطاء عند والنشاط والكرم وما إلى ذلك. طيب إذن هو لاحظ، جعل الزيادة والوفور، وفور ممكن تكون مصدر وفر وفورا، وممكن تكون جمع كلمة وفر، وفر أيضا وفور. نعم، جعل الزيادة والوفور حياة للمال، لاحظوا التعبير المجازي، وتحيي له المال الصوارم والقنا. إذن هذا تعبير مجاز عقلي. المجاز العقلي علاقته ما هي هنا؟ وتحيي له المال الصوارم، سبب إحياء هذا المال، سبب جني هذا المال هو الصوارم والقنا. إذن العلاقة هنا السببية، العلاقة هنا السببية. طيب الصوارم والقنا حقيقتان أم مجازان؟ من الصوارم والقنا حقيقتان، حقيقيان، أما إحياء المال تحيي فهذا مجاز. إذن اختلف الطرفان، فالمسند إليه الصوارم والقناة حقيقة، والمسند تحيي مجاز، ويقتل ما تحيي أيضا التبسم والجداء أيضا حقيقة ويقتل أيضا المجاز. إذن اختلف الطرفان من حيث الحقيقة ومن حيث المجاز. ومن ذلك يعني أهلك الناس الدينار والدرهم، أهلك الناس الدينار والدرهم. فالدينار والدرهم نعم هذا حقيقة موجودين وهذا مسند إليه، أما أهلك الإهلاك هنا من الدينار مجاز. فإذن اختلف الطرفان، وهذا مجاز عقلي علاقته أيضا السببية، أنه قال جعلت الفتنة إهلاكا ثم أثبت الإهلاك فعلا للدينار والدرهم، ثم أثبت الإهلاك فعلا للدينار والدرهم على سبيل طبعا المجاز العقلي. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته، وأحاطت به خطيئته. الخطيئة واقع حقيقة، وأحاطت هي مجاز. إذن اختلف الطرف. وهكذا نجد أن أقسام المجاز العقلي وفق طرفي، وفق المسند والمسند إليه، إما أن يكون المسند والمسند إليه حقيقتان، وإما مجازان، وإما مختلفة، وإما مختلفان. ويقول بعد ذلك وهو في القرآن كثير. هو تعود على ماذا؟ تعود على المجاز العقلي، هو تعود على المجاز العقلي وليس على قسم من أقسامه. هو أي المجاز العقلي كثير في القرآن الكريم. هنا يقصد طبعا، هو يقصد هنا ليس بالإضافة إلى الحقيقة العقلية، إنما يقصد بذاته في نفسه عندما قال وهو في القرآن كثير، لا يقصد أنه أكثر من الحقيقة العقلية، بل إن الحقيقة العقلية أكثر، لذلك لم يستخدم أكثر، قال كثير، لم يستخدم التفضيل. فإذن هنا المقصود أنه كثير، لكن لا يفهم من هذه العبارة أن المجاز العقلي أكثر من الحقيقة العقلية في القرآن الكريم، إنما يفهم منها بأنه كثير بغض يعني دون الإضافة إلى الحقيقة العقلية. نعم، يعطينا أمثلة الآن من القرآن الكريم، تفضل. كقوله تعالى وهو في القرآن كثير، كقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، نسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات لكونها سببا فيها. وكذا قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أرداكم نعم. ومن هذا الظرف يذبح أبناءهم، فإن الفاعل غيره ونسب الفعل إليه لكونه الآمر به، وكقوله ينزع عنهما لباسهما، نسب النزع الذي هو فعل الله تعالى إلى إبليس لأنه سبب أكل الشجرة، وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياه من الناصحين. وكذا قوله ألم تر بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم لأن سببه كفرهم، وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر. وكقوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه كقولهم نهاره صائم. وكقوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، وهو غير قبل أن ندخل وغير مختص بالخبر، ندخل إلى جزئية أخرى معلومة أخرى. إذن يعطينا الآن، يقوله في القرآن كثير، يعطينا بعض الشواهد على المجاز العقلي في القرآن العظيم. يأتينا بالآية الواقعة قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. لأن أين المسند وأين المسند إليه؟ زادتهم إيمانا، أي زادت الآيات هؤلاء إيمانا. إذن فاعل زادتهم يعود على الآيات فهو مسند إليه. إذن أسند الزيادة إلى الآيات، الضمير العائد على الآيات، فهذا مجاز عقلي علاقته السببية، علاقته السببية. طيب، نسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات، لكن هذه الآيات هي سبب في زيادة إيمانه. الآية الثانية: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الآن لو لاحظوا أرداكم، أين المسند والمسند إليه؟ ذا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. إذا ذلكم المبتدأ وظنكم بدل أو خبر أول، ثم أرداكم، نجد أن أرداكم خبر ثان أو ممكن يكون خبر ثالث، إذن هي خبر عن ذلكم، لذلك فهي مسند، والمسند إليه ذلكم، والمسند إليه ذلكم، حتى يعني نتفهم بأن هذه الآية على سبيل المجاز العقلي، على سبيل المجاز العقلي. أرداكم على أنها خبر ثان أو ثالث للمبتدأ ذلكم، فهو المسند إليه. وظنكم قد تكون بدلا، وقد تكون خبرا أول ذلكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني ذلكم الظن أرداكم. فإذا نسب أرداكم إلى ذلك الظن، هذا من باب المجاز العقلي الذي علاقته السببية أيضا. ومن هذا الضرب يذبح أبناءهم، هل فرعون، هو الحديث عن فرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من الفاسقين في القصص. طيب، يعني فرعون يذبح أبناءهم، هل فرعون هو الذي كان يذبح أبنائهم أم أنه أمر بذبح أبنائهم؟ فإذن هو الآن هذا مجاز عقلي علاقته السببية، مثل بنى الأمير المستشفى أو كسل خليفة الكعبة، هو سبب في ذلك لأنه أمر بذلك. وكذلك في الآية الكريمة: يذبح أبنائهم ويستحيي نساءه، هو يأمر بذلك وأمر بذلك، لكن لو لم يباشر الفعل هو بنفسه. لذلك قلنا أن هنا مجاز عقلي علاقته السببية. أيضا ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، بالأعراف عن آدم وحواء وعن إبليس، أيضا هذا مجاز عقلي علاقته السببية. وهكذا أيضا في الآية الأخرى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم، وأحلوا قومهم، الفاعل واو الجماعة تعود إلى أكابرهم، فهذا أيضا علاقته السببية، مثل قبل قليل ذبحوا أبناءه، مثل بنى الحاكم المدارس، بنى القائد المستشفيات، حارب الأمير الأعداء، وهكذا. كل هذه علاقتها السببية. طيب، لأن سببه كفرهم، وسبب كفرهم أمر أكابرهم يوم الكفر، يوما يجعل الولدان شيبا، يوما يجعل الولدان شيبا، هذا مجاز عقلي علاقته الزمانية. اليوم هو الزمن الذي يجعل الولدان شيبا، فنسب الفعل إلى الظرف، إذن إلى الزمان، مثل قول نهاره صائم وليله قائم وما إلى ذلك. وكقوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، نسب الإخراج إلى المكان، نسب الإخراج إلى المكان، فهذه أيضا هذا مجاز عقلي، علاقته المكانية، علاقته المكانية. إذن أعطانا شواهد من القرآن الكريم على المجاز العقلي بعلاقات مختلفة ليدلل على أنه كثير، فأتى ببعض الشواهد ليدلل على أن المجاز العقلي موجود في القرآن الكريم على وجه الكثرة. لأن كل الأمثلة التي وردت سابقا والشواهد التي وردت كلها من الإسناد الخبري، كلها من الإسناد الخبري، يعني كلها من باب الخبر وليس من باب الإنشاء. فهل المجاز مختص بالخبر فقط أم أنه يشمل الخبر والإنشاء؟ يقول هو يجري في الإنشاء كما يجري في الخبر، تفضل، وهو غير مختص بالخبر. تفضل يا أبا عبد الله. نعم، وهو غير مختص بالخبر بل يجري في الإنشاء كقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، وقوله فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. نعم، إذا يقول هنا وهو غير مختص بالخبر، يعني المجاز العقلي ليس محصورا بالخبر، إنما يمكن أن يكون في الخبر ويمكن أن يكون في الإنشاء. وأعطانا شاهد على الإنشاء يا هامان ابن لي صرحا، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. طيب الآن هذا نداء، يا هامان ابن لي صرحا، هذا إنشاء. الآن هامان هو الذي سيبني الصرح، إنما هو سبب لبناء ذلك الصرح، فهذه إذن مجاز عقلي علاقته السببية. أيضا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، أيضا هذا إنشاء أيضا، وفيه مجاز عقلي علاقته السببية. وهكذا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، نعم، إذن أيضا علاقته السببية، مثل لينبت الربيع ما شاء، هذا إنشاء أليس كذلك، لتصم نهارك لتقم ليلك، أيضا هذا إنشاء، لكن أيضا هو مجاز عقلي علاقته، لتصم نهارك لتقوم ليلك علاقته الزمانية، لتجد جدك لتجتهد اجتهادك، تجتهد أنت اجتهادك لتجد جدك علاقته المصدرية، أصلواتك تأمرك. فبهنا إذن كل هذه كل هذا من باب الإنشاء ويدخل فيه المجاز العقلي. إذن المجاز العقلي موجود في الخبر وفي الإنشاء. الآن ننتقل إلى القرائن التي تصرف عن إرادة الظاهر، يعني القرائن التي تشير بأن في هذا التركيب بأن فيه مجازا ولا يمكن أن يكون على سبيل الحقيقة العقلية. ما هذه القرائن؟ تفضل. ولا بد من قرينة إما لفظية كما سبق في قول أبي النجم، أو غير لفظية كاستحالة صدور المسند من المسند إليه المذكور أو قيامه به عقلا، كقولك محبتك جاءت بي إليك، أو عادة كقولك هزم الأمير الجند وكسى الخليفة الكعبة وبنى الوزير القصر، وكصدور الكلام من الموحد بمثل قوله أشاب الصغير البيت. واعلم إذن الآن لدينا، قبل أن نبدأ، إذن لدينا الآن لابد من وجود قرينة تدل بأن المقصود هنا المجاز وزيل الحقيقة. كلمة قرينة أي صارفة عن إرادة الظاهر، صارفة عن إرادة الظاهر، يعني هناك قرينة مثل ما مر معنا قبل قليل، لو قال إنسان جاهل شفى الطبيب المريضة الظاهر أنه لا يعلم، فنقول هذا على سبيل الحقيقة وليس على سبيل المجاز، إلا إذا وجدت قرينة تصرف عن إرادة هذا الظاهر. تمنع إرادة هذا الظرف. هذا ما يقصد بالقرينة. هذه القرينة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون عقلية. لفظية يعني هناك لفظ دل بأن هذا إنسان مؤمن، هذا إنسان مسلم، تدل على عقيدته، تدل على إيمانه، مثل ما مر معنا في قد أصبحت أم الخيار وقال فيها أفناه قيل الله للشمس اطلعي، أعطانا دليل هناك، هناك دليل لغوي على أنه رجل مؤمن. إذن عندما قال ميز ماذا هو البيت، ميز جذب الليالي، ميز جذب الليالي، وأتى بعده أفناه قيل الله، هذا دليل لغوي بأن هنا ميز جذب الليالي، هذا مجاز عقلي لأن هناك صارفا لغويا صرف عن إرادة الظاهر. لكن قد تكون القرينة عقلية، هذه العقلية تسمى العقلية، دعني أسميها المعنوية كما قال الشيخ، يعني غير لفظية، غير مصرح بها باللفظ، إنما هي مفهومة من المعنى، فإما أن تكون موافقة للعقل وإما أن تكون موافقة للعادة، يعني المعنوية إما أن تكون يفهمها العقل وإما أن تكون وفق العادة وهو معتاد لدى الناس. فاستحالة صدور المسند من المسند المذكور أو قيام به عقلا، كقولك محبتك جاءت بي إلي. طيب عندما تقول محبتك جاءت بي إلي عقلا بدون ما يكون صارف لغوي، عقلا تفهم بأن المحبة لا يمكن أن تمتلك القدرة على فعل المجيء، لا يمكن هي التي تجيء، إذن هناك صارف عقلي، قرينة عقلية تصرف عن إرادة الظاهر. لذلك نقول هنا أن في هذا التعبير مجاز عقلي، تقول بأن في هذا التعبير مجاز عقلي، محبتك جاءت بي إليك، محبة مسند إلي، جاءت مسند بالعلاقة بينهما هي السببية، يعني سبب محبتك. طيب إذن هذه القرينة العقلية، وهو معظم القرائن التي تصرف عن إرادة الظاهر فيما يتعلق بالمجاز العقلي القرائن عقلية، القرائن عقلية، لذلك أصلا هو مجاز عقلي، هو مجاز عقلي. لكن قد تكون أيضا هناك يعني قرائن وفق العادة، وفق العرف، وفق العرف، كقولك هزم الأمير الجندة، لأنه ما تحتاج لعملية تفكير عقلي أو العقل يحسمها، العقل يحسمها أكيد، لكن يكفي أن العادة من المعتاد، ما هو ليس الأمير هو الذي يطرد الجند أو ينتصر على الجند، إنما هو الجند إنه هو الذي يأمر بذلك، كما قلنا مثل كسى الخليفة الكعبة وبنى الحاكم المستشفيات، بنى الحاكم المدارس، كلها بأمر منه. فإذا هناك العادة قرينة تصرف عن إرادة المعنى الظاهر، وكصدور الكلام من الموحد في مثل قوله أشاب الصغيرة. إذا إنسان مؤمن قال أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة كر الغداة ومر العشي، أن نقول هذا مجاز ولا حقيقة؟ أكيد مجاز، لأنه لدينا قرينة تدل بأن هذا إنسان واحد، هذا إنسان مؤمن يؤمن بأن هذه كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. فعندما استخدم أفنى الكبيرة كر الغداة وأشاب الصغيرة، إذن هذا على سبيل المجاز العقلي. نعم. إذن هذه فيما يتعلق بالقرينة الصارفة عن إرادة المعنى الظاهر في التعبيرات أو التراكيب أو المسند والمسند إليه الذي يمكن أن يكون مجازا عقليا. واعلم أنه ليس كل شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجاز العقلي بسهولة، بل تجدك في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تهيئ الشيء وتصلحه له بشيء تتوخاه في النظم، كقول من يصف جملا تجوب له الظلماء عين كأنها زجاجة. نعم. تجوب له الظلماء، تجوب له الظلماء عين كأنها زجاجة كرب، غير ملأى ولا صفر. ولا نعم. غير ملأى ولا صفر. أعد البيت بارك الله فيك. أعد البيت. تجوب له الظلماء عين كأنها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر. عفواً أعد. كأنها انتبه لخبر كأنها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر. يريد ولا صفر ولا صفر ولا صفر. على غير عطف على غير. غير ملأى ولا صفر. أعيد البيت. أنا تجوب له الظلماء عين كأنها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر. نعم تفضل بارك الله فيك. يريد أنه يهتدي بنور عينه في الظلماء ويمكنه بها أن يخرقها ويمضي فيها، ولولاها لكانت الظلماء كالسد الذي لا يجد السائر شيئا كالسد الذي لا يجد السائر شيئا يفرجه به أو يفرجه به. نعم. ويجعل لنفسه فيه سبيلا. فلولا أنه قال تجوب له فعلق له بتجوب لما تبين جهة التجوز في جعل الجوب فعلا للعين كما ينبغي، لأنه لم يكن حينئذ في الكلام دليل على أن اهتداء صاحبها في الظلمة في الظلماء نعم ومضيه فيها بنورها. كذلك لو قال تجوب له الظلماء عينه لم يكن له ها. لو قال تجوب له الظلماء عينه، فما هي المفعول به؟ تجوب له الظلماء عينه. نعم. كما في البيت. لم يكن له هذا الموقع، لانقطع السلك من حيث كان يعييه حينئذ أن يصف العين بما وصفها به. طيب. الآن يعطينا فكرة مهمة بالنسبة لمن يريد أن ينشئ مجازا. جميلا مقبولا مؤثرا بليغا. يقول واعلم أنه ليس كل شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجاز بسهولة. يعني ليس بسهولة أن تتعاطى بالمجاز أو تقول كلاما فيه مجاز، بل تجدك في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تهيئ الشيء وتصلحه له. تصلح هذا الشيء له أي للمجاز. لاحظوا عود الضمائر. تصلحه أن تهيئ الشيء وتصلحه. الهاء تعود على الشيء. له تعود على المجاز. أي تصلح الشيء للمجاز بشيء تتوخاه في النظم. يعني لازم يكون في حرص في البداية على بعض الأمور التي تهيئ لقبول هذا المجاز، التي تهيئ لمجاز مؤثر مقبول يحمل معنى ذا قيمة وذا تأثير أيضا. يعطينا مثال كقول من يصف جمال. شاعر يصف جمال: تجوب له الظلماء عين كأنها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر. تجوب بمعنى يعني تقطع الظلماء، تتنقل في هذا الظلام، يعني تفتح له هذا الطريق إلى آخر. له أي لهذا الجمال. تجوب له. لاحظوا أين فاعل تجوب؟ عين. وما هو المفعول به؟ الظلماء. يعني عين هذا الجمال هي التي تجوب له الظلماء، يعني تفتح له الطريق في هذه الظلماء، تنير له الطريق في هذه الظلماء. فإذا تجوب له الظلماء عين، ثم يصف هذه العين بالصفاء، يصفها بالصفاء والسلامة والنقاء، يعني بمعنى أنها ذات حدة في الرؤية كاشفة. إذا يقول كأنها، لاحظ التشبيه، كأنها زجاجة شرب. شرب جمع شارب، جمع شارب، غير ملأى ولا صفر. زجاجة بيشرب فيها الإنسان، لا هي ممتلئة ولا هي صفر ولا هي لا يوجد فيها شيء، إذن هي نقية صافية شفافة واضحة. إذن عين هذا الجمل صافية نقية سليمة حادة في الرؤية، هذا هو المعنى. لكن لاحظوا الآن كيف وصل إلى هذا المجاز، والمجاز أي تجوب له الظلماء عين، لأن عين هي المسند إليه والمسند تجوب. إذن هذا مجاز عقلي. ما علاقة هذا المجاز العقلي؟ ما علاقة هذا المجاز العقلي؟ لاحظوا هذا المجاز العقلي علاقته السببية، يعني هي السبب رؤية هذا الجمال، سبب حركة هذا الجمال في الظلماء. لكن كيف وصل بنا الشاعر إلى هذا المجاز المؤثر المعبر الجميل؟ يقول، لاحظ هو يشرح، يريد أن يهتدي بنور عينه في الظلماء، أي جمال، ويمكنه بها أن يخرقها، يخرق هذه الظلماء ويمضي في هذه الظلماء. ولولاها، يعني لولاها تلك العين، لكانت الظلماء كالسد. يعني لو ما لولا هاتان العينان، أو هاتان العينان اللتان يمتلكهما الجمال، وعبر بالعين الجنس، كان الظلماء ما كأنها سد لا يستطيع أن يسير نهائيا، كالسد الذي لا يجد السائر شيئا يفرجه به أو يفرجه به. يعني فرج بين الشيئين، جعل بينهما فرجة، أي جعل بينهما شقا، أليس كذلك؟ يعني يخلق فرجة شقا طريقا. فلو لم لاحظوا أيضا يعني الشرح البليغ، يعني لولا هاتان العينان، لولا هاتان العينان لكان الظلماء عبارة عن سد، ما استطاع هو أن يفتح فرجة أو شقا يخترق هذا السد، لكن تلك العين أو هاتان العينان اللتان عبر عنهما بعين بالنكرة هي التي جابت له تلك الظلماء وشقت له تلك الظلماء. ويجعل لنفسه في سبيله، فلولا أنه قال تجوب له. لاحظوا كلمة له، نقف عند له. له أين نعلق الجار والمجرور؟ نعلقها بتجوبه. لو بحثنا في معنى اللام هنا، اللام هنا تعليلية، أي تجوب لأجله، تجوب لأجله. إذن أعطانا مباشرة الآن بأن نفهم بأن المقصود هو الجمل، لأن المقصود هنا الجمل، يعني تجوب له، أي تجوب عين صافية نقية للجمل تلك الظلماء. إذن له قدم عندما علق له في تجوب، وأن اللام هنا أيضا تعليلية، أعطانا هيأنا لفهم هذا المجاز ولقبول هذا المجاز ولفهم أن هنا مجاز، لأن هنا مجازا. رأيتم؟ تجوب له، أي تجوب من أجل الجمل الظلماء عين. لاحظوا كلمة عين، عين قال نكرة، لم يقل عينه، يعني لو قال عينه فهمنا هي عين الجمال، ما كان لم يستطع بعد ذلك أن يشبهها بزجاجة شرب ليس فيها، ليست ملأى وليست صفر. عندما قال عين على التنكير، والتنكير كما تعلمون يعني فيه تعظيم أحيانا، فيه رفع شأن، فيه إثارة انتباه، تبعتم، مهد بهذا التنكير لوصف هذه العين بأنها صافية على عن طريق التشبيه، عن طريق التشبيه، كأنها زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر. إذن هو مهد لهذا المجاز ليفهم بأنه مجاز وليقبل، وحتى يعني أقصد يقبل هذا المجاز. ثم قصور. وكذلك لو قال تجوب له الظلماء عينه، ما قال عين، لم يكن له هذا الوقع. وانقطع السلك يعني الرباط، الرباط الذي والأواصر بين الكلمات التي تعطينا هذا المجاز، كان انقطعت، ما كان استطاع يستمر بوصف هذه العين بالصفاء والنقاء عن طريق التشبيه. إذن هو يريد أن يلفت النظر بأن هناك يعني قرائن، هناك يعني محيطات، إطار معين يشير، أو مناخات معينة تهيئ لهذا المجاز ولقبول هذا المجاز. فالبيت أصبح واضحا كما أعتقد. واعلم أن الفعل المبني للفاعل في المجاز العقلي واجب أن يكون له فاعل في التقدير، إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة، لما يشعر بذلك تعريفه كما سبق. وذلك قد يكون ظاهرا كما في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم، فما ربحوا في تجارتهم. وقد يكون خفيا لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل، كما في قولك: سرتني رؤيتك، أي سرني الله وقت رؤيتك. كما تقول: أصل الحكم في أنبت الربيع البقل، أنبت الله البقل وقت الربيع. وفي شفى الطبيب المريض، شفى الله المريض عند علاج الطبيب، كما في قولك: أقدمني بلدك حق لي على فلان. نعم، أقدمني بلدك حق لي على فلان، أي أقدمتني نفسي، أقدمتني نفسي، نعم، أقدمتني نفسي بلدك لأجل حق لي على فلان، أي قدمت لذلك. ونظيره: محبتك جاءت بي إليك، أي جاءت بي نفسي إليك لمحبتك، أي جئتك لمحبتك. وإنما قلنا إنما الحكم فيهما مجاز، لأن الفعلين فيهما مسندان إلى الداعي، والداعي لا يكون فاعلا. وكما في قول الشاعر: وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل. نعم صحيح، وصيرني هواك وبي لحيني يضرب المثل. أقف نقف قليلا، نقف قليلا الآن. الخطيب القزويني رحمه الله يرى بأن في المجاز العقلي يجب أن يكون هناك فاعل حقيقي، بمعنى أن نؤول المجاز العقلي إلى فاعل، مثل أنبت الربيع البقلة، أي أنبت الله البقلة في الربيع. فيقول بأنه لابد من وجود فاعل، وهذا خلاف رأي الجرجاني. الجرجاني لا يشترط ذلك دائما، إنما القزويني يشترط، يقول: واعلم أن الفعل المبني للفاعل في المجاز العقلي واجب أن يكون له فاعل في التقدير، إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة. يعني بالمعنى أن المجاز العقلي إذا حللت هذا المجاز يجب أن تصل إلى الفاعل الحقيقي. أنبت الربيع البقلة، أنبت الله البقلة في الربيع. بنى الأمير المدينة، بنى العمال المدينة بسبب أمر الأمير لهم. إذن لابد من وجود فاعل كما يرى الخطيب القزويني، لكن الفاعل هذا قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. وأعطانا مثال على الظاهر في قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. الآن فما ربحت تجارتهم يعني ماذا يقصد؟ فما ربحوا في يعني فما ربح المنافقون في نفاقهم الذي يتاجرون به. إذن لذلك قال: فما ربحوا في تجارتهم، أولها هو فما ربحت، أولا على فاعل. إذن الفاعل هنا ظاهر في معنى الآية الكريمة، ثم يقول وقد يكون خفيا، يعني الفاعل ليس من السهولة أن تصل إليه، إنما يمكن أن يكون خفيا، فيحتاج إلى أعمال العقل، إلى أعمال الذهن، لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل. يجب أن تعمل العقل والذهن، تتأمل، تفكر حتى تصل إلى هذا الفاعل، لكن عنده يجب أن يكون هناك فاعل حقيقي تخرج من المجاز العقلي إليه. عندما تخلي المجاز العقلي تصل إلى الفاعل الخفي، كما في قولك سرتني رؤيتك، لأن سرتني رؤيتك هذا مجاز، لكن ما هو المعنى؟ يعني سرني الله وقت رؤيتك، أو سرني الله بسبب رؤيتك. هلا إذا قلنا وقت أصبحت زمانية العلاقة، إذا أن برؤيتك أي بسبب رؤيتك أصبحت العلاقة سببية، أصبحت العلاقة سببية. لكن الشاهد هنا على أن الفاعل هنا أتى نتيجة تفكير وتأمل، سرتني رؤيتك أي سرني الله وقت رؤيتك. كما تقول أصل الحكم في أنبت الربيع البقل، أنبت الله البقل وقت الربيع. الحقيقة هذا لدى المؤمن معروف، يعني ليس من الخفاء في شيء كما يقول، إنما معروف لدى كل مسلم مؤمن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الفاعل لكل شيء، فيعلم بأن الله هو الذي يشفي، الله هو الذي ينبت البقل، الله هو الذي ينزل المطر وما إلى ذلك. إذن ويقول شفى الطبيب المريض، أي شفى الله المريض. إذن لاحظ هو دائما يتأول المجاز إلى فاعل حقيقي، إلى مسند إليه حقيقي. أخذتم؟ نعم. وهكذا وكذا في قولك أقدمني بلدك حق لي على فلان، لاحظوا أقدمني بلدك حق، حق المسند إلي، وأقدمني المسند هذا إسناد مجازي، أي أقدمتني نفسي. لاحظوا شلون أول، كيف أول حتى يصل إلى الفاعل، هذا في شيء من الخفاء يحتاج شيء من التفكير. أقدمتني نفسي بلدك لأجل حق لي على فلان، يعني بسببه، إذا العلاقة سببية أي قدمت لذلك. ونظيره محبتك جاءت بي، مثل سرتني رؤيتك، أي جاءت بي نفسي إليك لمحبتك، العلاقة سببية أي جئت لمحبتك. وإنما قلنا إن الحكم فيهما مجاز، ليش قلنا يكون يبحث عن فاعل حقيقي، لكن لماذا قلت أنه هنا مجاز؟ يقول قلنا إن الحكم فيهما مجاز لأن الفعلين فيهما مسندان إلى الداعي، يعني إلى السبب، والداعي لا يكون فاعل. إذن هنا الإسناد إلى السبب في كل الشواهد التي أوردها. يأتي بشاهد آخر والداعي لا يكون، وكما في قول الشاعر وصيرني هواك، لاحظ وصيرني هواك، لأن الهوى لا يصير، هذا مجاز عقلي علاقته السببية، يعني صيرني الله لهواك وحال هذه اللي هي وبي لحيني يضرب المثل. الواو هنا حالية، الواو هنا حالية، وبي لحيني لوقت موتي يعني لأجلي يضرب المثل، فهنا أي بسبب هواك، هذا هو المقصود. فالعلاقة هنا سببية، فقدر هنا أو تأول المجاز حتى يصل إلى الفعل، لكن هو يقول هنا مجاز عقلي علاقته السببية، أي أهلكني الله ابتلاء بسبب هواه. طيب، وكما في قول الآخر وهو أبو نواس، ماذا يقول أبو نواس؟ ماذا يقول أبو نواس يا أبا عبد الله؟ يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظرا، أي يزيد الله، تفضل، أي يزيد الله، يزيدك الله حسنا في وجهه، حسنا في وجهه لما أودعه من دقائق الجمال متى تأملت. إذا يزيدك وجهه حسنا، يزيدك وجهه حسنا. لاحظ الآن أسند يزيد علي الوجه، لكن الوجه الآن هنا هو يزيدك الله، يزيدك الله حسنا في وجهه، حسنا في وجهه، يعني يديك حسنا في وجهه، يعني بمعنى يزيدك الله علما في هذا الجمال وهذا الحسن الموجود في وجهه. هذا هو المقصود به، هذا هو المقصود به، يزيدك وجهه حسنا. إذن يزيدك علما بما في وجهه من حسن. لاحظتم؟ لما أودعه من دقائق الجمال فيما تأملت، أي لأن الدقائق دائما يعني الوصول إلى الفاعل في المجاز العقلي، نحن قلنا دائما القرائن أغلبها عقلية وتحتاج شيء من النظر والتفكير والتأمل، لأنه هذه الدقائق غالبا لا تظهر إلا للمتأمل فيها، إلا للمتفكر فيها. وكلما وجهت نظرك إليها ووجهت فكرك وأمعنت النظر فيها تكشفت لك واتضحت لك. إذن خلاصة الأمر أن القزويني يرى بأنه لا بد في المجاز العقلي من البحث عن فاعل حقيقي بتحليل المجاز العقلي وتأويله، سواء كان ذلك ظاهرا أو خفيا يحتاج لشيء من التأمل والتفكير. لأن يدخل في جزئية أخرى ذات صلة برأي السكاكي في المجاز. السكاكي له رأي مختلف رغم أنه له حديث في موضوع المجاز العقلي، لكن يرى أن يدرج تحت الاستعارة المكنية، يرى أن يدرج تحت عنوان الاستعارة المكنية. تفضل يا أبا عبد الله. وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي، نعم في الكلام. وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام، وقال الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية، بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة كما سيأتي، وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة، ويجعل الأميرة المدبرة لأسبابها العدو استعارة بالكناية عن الجند الهازم، وجعل نسبة الهزم إليه قرينة للاستعارة. يكفي ذكر قليلا. الرأي السكاكي يقول بأنه نحن لا نقول هذا مجاز عقلي. هو أولا استخدم كلمة الكلام، لم يستخدم المسند والمسندي، قال في الكلام بصورة عامة، وهو وجود أو أنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام، وقال الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية، يعني الاستعارة المكنية. تعلموا الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. طيب، هو يقول بأنه عندما تقول أنبت الربيع البقل، إذن الربيع جسده بكائن حي، أعطاه القدرة على الإنبات، أعطاه صفات تمكنه من الإنبات، فقال أنبت الربيع البقل على سبيل الاستعارة المكنية. لأنه الاستعارة بالكناية كما تعلمون وهي عند السكاكي وعند اللغويين، تذكر المشبه ولا تذكر المشبه به، إنما تبقي بعض لوازم المشبه به، ويستشهدون على ذلك وإذا المنية أنشبت أظفارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها، المنية لا تنشب، شبه المنية بوحش كاسر، حذف المشبه به وترك بعض لوازمه، وإذا المنية أنشبت إظهار الأظافر هذه. إذن هو يقول بأن المجاز العقلي يدرج تحت عنوان الاستعارة بالكناية، ويحلل ذلك، يقول بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي، أنبت الربيع البقلة، إنه هذا استعارة مكنية بواسطة المبالغة في التشبيه. طبعا الاستعارة مبنية على علاقة التشبيه، مجاز لغوي علاقته التشبيه، علاقته التشبيه. سندخل بعد ذلك في المجاز اللغوي ونجد منه المجاز القائم على التشبيه في الاستعارة، وعن المجاز المرسل هذا سندرسه في علم البيان إن شاء الله تعالى. يقول المبالغة في التشبيه، يعني الاستعارة فيها مبالغة في التشبيه، لأنه يحذف أحد طرفي التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة كما سيأتي، وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة. يعني ما القرينة التي تدل أن هنا استعارة، أنه نسب الإنبات إلى الربيع، أنبت الربيع، نسب الإنبات إلى الربيع، أي أسند الإنبات إلى الربيع، الربيع مسند إليه والإنبات أنبتا هو المسند، المحكوم عليه الربيع والحكم هو أنبتا، هذا رأي السكاك. طيب ثم ماذا يقول؟ ويجعل الأمير المدبر لأسباب هزيمة العدو، إذا كنا هزم الأمير العدو أيضا يعتبر استعارة مكنية، هزم الأمير العدو يعتبره استعارة مكنية، ويقول بأنه هذه استعارة بالكنية عن الجند الهازم، يعني الأمير كأنه شبه الأمير بأولئك الجنود وحذف أولئك الجنود وترك بعض لوازمهم اللي هو الهزم، وجعل نسبة الهزم إليه قرينة الاستعارة. هذا رأي السكاكي. الآن الرد على هذا الرأي، وفيما ذهب إليه السكاكي نظر. الآن الشيخ الخطيب القزويني يرد كلام القزوي كلام السكاكي. طيب ماذا يقول؟ تفضل. لا. وفيما ذهب إليه نظر، لأنه يستلزم أن يكون المراد من عيشة في قوله تعالى فهو في عيشة راضية صاحب العيشة لا العيشة، وبماء في قوله تعالى خلق من ماء دافق فاعل الدفق لا المنية، لما سيأتي من تفسيره للاستعارة بالكناية. إذا أول رد الأول رد، إذا قال هذه استعارة مكنية معنى إذا قال في عيشة راضية، معنى في قوله تعالى عيشة راضية ماذا قصد بعيشة؟ صاحب العيشة وليس العيشة نفسها، قصد صاحب العيشة وليس العيشة نفسها. وخلق من ماء دافق، الماء قصد فاعل الدفق وليس الماء نفسه، ماء الرجل نفسه وليس يعني المقصود ماء الرجل نفسه أو ماء الرجل نفسه والماء نفسه، لما سيأتي من تفسير الاستعارة المكنية. إذن هذا خلاف ما يفهم من الآية الكريمة. طيب الرد الثاني، الرد الثاني. نعم. وأن لا تصح بالإضافة في نحو قولهم فلان نهاره صائم وليله قائم، لأن المراد بالنهار على هذا فلان نفسه، وإضافة الشيء فلان على هذا، لأن المراد بالنهار على هذا فلان نفسه، توكيد فلان. نعم نفسه، فلان نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح. طيب إذن هذا الرد الثاني، الرد الثاني عندما نقول فلان نهاره صائم، إذا قلنا هذا استعارة مكنية كيف نقول فلان نهار فلان صائم، صائم وليل وفلان ليل فلان قائم، لأن المراد بالنهار على رأي السكاكي، على رأي أنه استعارة مكنية، أن فلان نفسه، وهذا لا يستقيم لأن إضافة الشيء إلى نفسه لا تصح. يعني تقول فلان النهار فلان والنهار مقصود فيها فلان، لا يصح أن يضاف الشيء إلى نفسه. فإذا قال هنا استعارة فالنهار معناته المقصود فلان نفسه، والهاء تعود على فلان، إذن كيف تضيف فلان إلى فلان؟ هذا لا يصح أيضا. إذا هذه كلها هذا رد آخر واضح على السكاكي. الرأي الآخر، نعم الرد الثالث. وأن لا يكون الأمر بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين وبالبناء فيهما لهامان مع أن النداء له. طيب وأن على رأيك في الآية الكريمة فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحة في القصص، أليس كذلك؟ يكون الأمر بالإيقاد على الطين والآية الثانية وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحة في غافر. طيب الآن لو كان يكون الأمر بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين وبالبناء فيهما لهامان مع أن النداء له، كيف يكون النداء له ويكون الأمر بالإيقاد على الطين أيضا لهامان؟ إذن هذا رد ثالث. على سبيل الاستعارة تحليله، على إذا أولنا الآية إذا حللنا الآية وجهنا الآية على الاستعارة التصريحية. طيب إذا قال يا هامان ابن يا فوقد لي يا هامان على الطين، طيب هامان هو المنادى، طيب ما المقصود بهامان أيضا؟ رحتم؟ فيقول أيضا إذ يكون الأمر بالإيقاد على الطين في أحد الآيتين وبالبناء فيما لهامان وهو المنادى، كيف يكون ذلك؟ نعم. الوجه الرابع أو الرد الرابع، وأن يتوقف جواز التركيب في نحو قولهم أنبت الربيع البقلة وسرتني رؤيتك على الإذن الشرعي، لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وكل ذلك منتف ظاهر الانتفاء. ثم ما ذكر الانتفاء، هذا الوجه الرابع الرد الرابع قاطع عندما قال أنبت الربيع البقلة، الذي ينبت هو الله سبحانه وتعالى، هل يجوز أن نقول بأن الربيع استعارة مكنية شبه الربيع والعياذ بالله بالخالق وترك بعض صفاته الإنبات؟ هذا رد قاطع لرأي السكاك، لأن هذا لا يجوز، فأسماء الله الحسنى توقيفية، لذلك وكل ذلك منتف ظاهر الانتفاء. فهمتم؟ إذن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول، عندما نقول أنبت الربيع البقل أو الزرع، لا يجوز نقول استعارة مكنية نهائيا قطعا، لأن إذا قلت الربيع شبه بماذا؟ ما المحذوف؟ هذه إشكالية كبيرة. إذن هذا رد قاطع وظاهر على أن المجاز العقلي يدخل في الاستعارة المكنية كما اتجه السكاكي. ثم ما ذكره مفوض بنحو قولهم فلان نهاره صائم، فإن الإسناد فيه مجاز، ولا يجوز أن يكون النهار استعارة بالنهاية عن فلان، لأن بالكناية، أفضل عبد الله، أن يكون النهار استعارة بالكناية، عندما نقول استعارة بالكناية يعني استعارة مكنية، استعارة بالكناية. قد تكون غير واضحة في نسختك، يعني الطباعة حقيقة فيها خلل عندي في النسخة التي بين يدي، يعني خلل كبير في الطباعة. نعم. استعارة بالكناية. نعم. نعم. لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل الكلام على الاستعارة ويوجب حمله على التشبيه، ولهذا عد نحو قولهم رأيت بفلان أسدا ولقيني منه أسدا تشبيها لا استعارة. لقيني منه أسد ولقيني منه أسد، رأيت بفلان أسدا ولقيني منه أسد، نعم، تشبيها لا استعارة، استعارة كما صرح السكاكي أيضا بذلك في كتابه. إذن هذا رد آخر، هذا رد بعلم البلاغة، رد بعلم البلاغة، عندما قال فلان نهاره صائم، يعني نهار فلان، يعني فلان نهار، فذكر المشبه والمشبه به، إذن لا يوجد حذف للمشبه به، إذن هذا تشبيه وليس باستعارة. عندما نقول عيون النرجس، النرجس عيون، من باب إضافة المشبه به إلى المشبه، فهذا تشبيه. نقول شمس العرب، هذا تشبيه وليس باستعارة. فتنبه إلى ذلك الخطيب القزويني وقال على ما ذهبت إليه أيها السكاكي يعد تشبيها ولا يعد استعارة. إذن تأويل أو توجيه المجاز العقلي الذي ذهب إليه السكاكي مردود أيضا. نعم. تنبيه، إنما نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان كما فعل السكاكي ومن تبعه لدخوله في تعريف علم المعاني دون تعريف علم البيان. نعم، هناك بعض البلاغيين أدخلوا المجاز العقلي في علم البيان، بعضهم أدخلوا في علم البيان وهو إلى علم المعاني أقرب وأدخل، لذلك نجد أن الخطيب القزويني أدرجه في علم المعاني الذي بدأ بها كتابه الذي بين أيدينا. نكون بذلك قد انتهينا اليوم من المجاز العقلي وما يترتب عليه من علاقات وما يتعلق به من اختلاف يعني المسند والمسند إليه من حيث الحقيقة والمجاز. ووقفنا عند رأي أيضا السكاكي في إدراج المجاز العقلي تحت عنوان الاستعارة المكنية، وتعرفنا ردود الخطيب القزويني على رأي السكاكي، ونكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من المدارسة في كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.